الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وهذا لقاء من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، نواصل فيه تفسير قوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، حيث توقفنا عند قوله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فقوله تعالى: ولا تسرفوا، قيل هو خطاب للمالك والملاك بأن لا يصرفوا أموالهم ومنها الثمار فيما لا نفع فيه، وقيل بل هو خطاب للولاة بأن لا يأخذوا فوق المقدار الواجب شرعا، وقيل المراد ألا يستوعب في الصدقة جميع ثمرته وماله، بحيث يجب عليه أن يترك نفقة لينفقها على من تجب نفقته. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وقوله ولا تسرفوا يعم النهي عن الإسراف في الأكل، وهو مجاوزة الحد والعادة، وأن يأكل صاحب الزرع أكلا يضر بالزكاة، كما يعم الإسراف إخراج فوق الواجب عليه بما يضر بنفسه أو عائلته أو غرمائه. ثم قال تعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج: من الضأن 2 ومن المعز 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففي هذه الآية من الفوائد جواز ركوب بعض بهيمة الأنعام وهي الإبل، وعدم صلاحية بعض بهيمة الأنعام للركوب كالغنم. وفي الآيات جواز الأكل من جميع أنواع بهيمة الأنعام، وفي الآيات أن بهيمة الأنعام تشمل الضأن والماعز كما تشمل الإبل والبقر، وفي الآيات أن الذكر من بهيمة الأنعام يماثل الأنثى، خلافا لطريقة أهل الجاهلية في التفريق بينهما. وفي هذا دلالة على أن المتماثلات في المعاني متوافقات في الأحكام، وفي هذا دلالة على حجية القياس، وفيها بطلان القياس المعارض للنص. والمعنى أن الذكر إن كان حراما حرم كل ذكر، وإن حرمت الأنثى لكونها أنثى حرمت كل أنثى، وإن حرم ما في البطن من أجنة الأنعام حرم كل مولود منها، وهذا يؤدي إلى أن تكون كل بهيمة الأنعام حراما. وفي هذه الآيات إثبات المناظرة في العلم وصحة الاستدلال بطريق السبر والتقسيم. وفي الآية حل أكل الجنين من بهيمة الأنعام، وقد قال الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد بحل الجنين سواء خرج ميتا أو حيا، فإن خرج ميتا فتكفي ذكاة أمه، لحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه أخرجه أبو داود، وإن خرج حيا فلا بد من تذكيته. وقال أبو حنيفة: لا يحل الجنين إلا أن يخرج حيا فيذكى. وقال مالك: إن أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. وفي الآية جواز بناء الدعاوى والأقوال على الأدلة، والمنع من تبني قول لا دليل عليه، وفيها أن من أتى بدعوى لا دليل عليها حكم عليه بعدم الصدق. وفي الآيات المنع من التحريم بدون دليل شرعي، وفي الآيات الاستناد على الشهادة المبنية على رؤية، وفيها جواز بناء الأحكام على الأدلة، وفي الآيات تحريم الكذب على الله تعالى، وأن الكذب في الأحكام المنسوبة لله تعالى من أسباب ضلال الخلق، وفي الآيات أن السعي لإبعاد الناس عن أحكام الشرع ظلم وضلالة، وفي الآيات أن الهداية بيد الله تعالى يمنحها من شاء من عباده، لكن الهداية لها أسباب يعود بعضها إلى العباد. ثم قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ففي الآية أن الأصل في المطعومات والحيوانات هو الحل والجواز، وفي الآيات أن التحريم والتحليل حق خالص لله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يثبت حرمة شيء إلا بدليل من الشرع. وجمهور على أن الآية محكمة نزلت بمكة، وكانت الأصناف المذكورة في الآية هي المحرمة، فكان التحريم منحصرا في المذكور من الأطعمة، ثم ضم إليها محرمات أخرى بآيات مدنية، وقيل بأنه لا يحرم غير ما ذكر في الآية، وقيل بأن الآية منسوخة، والصواب هو القول الأول، إذ لا يقال بالنسخ إلا بدليل، وقد ثبت تحريم غير ما ذكر في الآية كذوات الأنياب من السباع والحمر وذوات المخالب من الطير، فتكون زيادة على النص. وقال بعضهم بأن الآية إنما وردت جوابا عن سؤال مخصوص. وقد قال بعض الفقهاء بحل لحوم السباع والحمر والبغال للآية، ونسب لمالك، والصحيح من مذهب مالك تحريمها كما هو نصه في الموطأ، وأكثر أهل العلم على تحريمها لثبوت الحديث في ذلك. ولعلي إن شاء الله أن أذكر شيئا من فوائد هذه الآية وما فيها من الأحكام ليوم آخر بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.